السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أغلق فذاك قلب الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة وهو أثر حذيفة رضي الله عنه في قوله: القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أغلق فذاك قلب الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب. هذا الحديث معاشر الأفاضل رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه كذلك، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وأبو نعيم في الحلية، وصححه ابن القيم موقوفا على حذيفة في إغاثة اللهفان، وقال الألباني: حديث موقوف صحيح. فإذا الحديث موقوفا على حذيفة رضي الله عنه حديث صحيح تشهد له الآثار الأخرى، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لكنه بسند ضعيف. ذكر حذيفة رضي الله عنه أنواع القلوب، وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدلان كذلك على هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان وذكر شعب النفاق، وقال: من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم بهذا أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وأن من كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. وفي أثر حذيفة رضي الله عنه هنا قسم القلوب إلى أربعة أقسام: قلب المنافق، ثم ذكر قلب الكافر، ثم قلب المؤمن، ثم القلب الذي يجتمع فيه نفاق وإيمان. وقد تناول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان الحديث عن هذا الأثر، وشرحه فيه شرحا بديعا يحسن الرجوع إليه، ولعلنا نذكر بإذن الله شيئا من ذلك. فذكر حذيفة رضي الله عنه أولا القلب المصفح، وهكذا يكون ضبطها: القلب المصفح، وهو الذي له وجهان، يلقى أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه، وصفح كل شيء وجهه وناحيته كما يقول ابن الأثير وغيره من أهل اللغة. وقد جاء في الحديث: في المنافق من شر الرجال ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فإذا نعلم من هذا أن قول حذيفة رضي الله عنه القلب المصفح يعني أنه صاحب وجهين، وهو الذي يلقى هؤلاء الناس بوجه ويلقى الآخرين بوجه. ولذلك جاء في بعض الروايات وصف هذا القلب بأنه قلب ماذا؟ قلب منكوس، وهو المكبوب، وهو قلب المنافق. لذلك جاء في قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أنه سبحانه وتعالى نكسهم وأهلكهم وردهم في الباطل بسبب عصيانهم ومخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم للباطل. وهذا القلب هو شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، ويعتقد الحق باطلا ويعادي أهله. فهذا هو القسم الأول، وهو قلب المنافق. ثم أشار رضي الله عنه إلى قلب الكافر ووصفه بأنه أغلق، وجاء في بعض الروايات الأخرى أغلف بالفاء، وكلاهما يحتمل معنى صحيحا، فهو أغلق لانغلاقه عن اتباع الحق وسماع الهدى، وهو أغلف لأنه داخل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، أي عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني كأنهم يقولون أننا نعذر بعدم العلم، وهذا كذب منهم وهذا زعم كذلك منهم. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. روى ابن أبي حاتم من حديث علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. فهذه الغشاوة، وهي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا، يتكبرون على سماع الحق وقبوله، يتكبرون على أهل الحق بما أوتوا من حظوظ دنيوية قد غرتهم وصرفت قلوبهم عن آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن القسم الثاني، وهو قلب الكافر. ثم ذكر القسم الثالث، وهو القلب الأجرد، أي الذي ليس فيه غل ولا غش، فهو على أصل الفطرة، فنور الإيمان فيه يزهر، متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان. فأشار رضي الله عنه بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو القلب الذي قد سلم من آفات المعارضة لشرع الله عز وجل، سلم من اتباع هواه ومن اتباع شهواته على مراضي الله عز وجل، سلم من الجري خلف ملذات الدنيا على حساب دينه، سلم من الولوغ في المعاصي التي تغضب ربه وتجلب سخطه، سلم من البدع المنكرة التي تخالف شرع الله عز وجل فاجتنبها والتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سلم من بغض أهل الحق بل أحبهم ومشى على دربهم وسار على طريقتهم واستنار بنور هديهم واتبع آثار من سلف من هذه الأمة. هذا هو القلب السليم، وهذا هو الذي ينفع صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون. فعلينا معاشر الأحبة أن نتأمل في كلمات الله عز وجل وفي وحيه، وأن ننير بها قلوبنا، وأن نتعظ بها، وأن نتدبرها ونتأملها حتى تنير لنا هذا القلب وتجعله قلبا يقظا عارفا بما يكون فيه نفعه، عارفا بما يكون من مصلحته ومن سعادته الأبدية التي يسعد بها في دنياه وفي أخراه. ثم أشار حذيفة رضي الله عنه إلى القسم الرابع، وهو القلب الذي فيه نفاق وإيمان، له مادتان، ولم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه قد دل عليه قول الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف، والذين كان فيهم شيء من الإيمان وفيهم شيء من النفاق، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، وهؤلاء هم المنافقون، كان فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب، كما قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال ابن كثير رحمه الله: استدلوا بهذه الآية على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. وهذا معاشر الأحبة يدل على أهمية اعتناء المسلم بأمور قلبه، وأن هذا القلب يمرض، وأن المرض إذا ازداد كان أقرب إلى النفاق، وكلما قلت هذه الأمراض كان صاحبها أقرب إلى الإيمان. لذلك على المسلم أن يعتني بما يكون فيه صلاح قلبه، وأن يجتنب ما يكون فيه مرض قلبه، والله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا الأمر أيما بيان في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح ذلك أتم الإيضاح، حتى يجتنب المسلم ما يكون فيه ضرره وما يكون فيه الشر عليه، بل يكون من الذين يتبعون الحق ويهتدون به ويكون كذلك منيرا لقلوبهم. قال الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي أن هذا الذي قد تسلل النفاق إلى قلبه فرضي به وتابع ذلك وتتابعت عليه الأمراض، ولم يشرع فيما يكون فيه صلاح هذا القلب وما فيه علاج هذا القلب، قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأنهم قد سلكوا سبيل المنافقين وانغمسوا في الباطل انغماسا، فلذلك قال الله عز وجل عنهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من هذه الأمراض التي تصيب القلوب حتى يحذرها المسلم. قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال ابن القيم رحمه الله: أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش، بل يقولن قولا معروفا. إذن على المسلم وعلى المسلمة اتباع شرع الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور والسعادة الأبدية، واجتناب كل ما يضعف هذا القلب ويجلب له من الأمراض والأسقام التي تؤذيه وتضره. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا الكتاب الكريم شفاء لما في الصدور من مرض الغل والجهل والغي، فالجهل مرض وشفاؤه العلم والهدى، فهذا الكتاب الكريم شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. والله سبحانه وتعالى قد جعل كلامه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والذي يظهر

بأنهم من أصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. قال عز وجل: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فما يسمعه المسلم من كلام الله سبحانه وتعالى إن لم يكن مؤثرا في قلبه فما الفائدة منه؟ إن لم يكن حاثا له على فعل الخيرات، مرغبا له في اتباع الحسنات وفي عمل الطاعات، فما هي الفائدة المرجوة من هذا السماع؟ بل على المسلم أن يكون مستمعا لآيات الله عز وجل مطبقا لها، غير معرض عنها ولا منتبه لها، بل عليه أن يكون منجذبا لهذه الآيات وهذه النصوص الكريمات، يستمع إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى حتى تثمر في قلبه، وحتى تنير له هذا القلب، وحتى يكون منها الفائدة المرجوة لك أيها المسلم في صلاح قلبك وفي إنارته وإشراقه وسعادته. ولهذا جعل سبحانه وتعالى وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لأن حياة الأرواح والقلوب به، وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومثله قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومثله قوله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فبين سبحانه وتعالى أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: وقد جمع بين النوعين فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدور، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. وها هنا معاشر الأحبة مسألة هامة لا بد كذلك من الوقوف عندها، وهي مسألة بيان أصل الإيمان. فقد دلت الأدلة على أن الإيمان وإن كان شاملا للأمور الأربعة، وهي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح التي يقوم عليها بناء الإيمان، ولا يكمل الإيمان إلا بها، إلا أن للإيمان أصلا ومحلا يكون فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدنيوية والدينية، وإيثار ما ينبغي إيثاره وإهمال ما ينبغي إهماله. انتهى كلامه رحمه الله. فالقلب معاشر الأحبة هو أصل الإيمان ومستقره ومحل معرفة الرب جل وعلا والعلم به ومحبته والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه.

أعمال الجوارح، بل إن حركة الجوارح بدون عمل القلب عبث، والجوارح إنما تعبر عما هو مكنون في القلب ومستقر فيه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح. وأعمال الجوارح تبع، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضع، فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. فأعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة. نكتفي بهذا القدر معاشر الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ويبارك لنا فيما تعلمنا وفيما سمعنا. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.